نور قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم تله عن جمع العيال وحفظهم. زينب تله عن عيال الحسين تنشغل عنهم. لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها أيسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيئا ومحمل سكان لا زلزل من يجيل ولا طاح من عدنا طفل ياهو ليشيل وحاد الضعن تروي عنا يبرد غليلة وهالبر لك فرمات قطع للرجاج وحرق الخيم يا حسين ما خللنا حال وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال والله ما ظللنا جلد لركوب الجمال ما غمضت عيني ولا ساعة من يرجون نسافر يا بعدالي ونخليك يا ليت من قبل السفر نقعد نواري وهذا الفراق وين ابن امي نلاقيك لا تقول خلتني الوديعة بغير تغسل لا تقول عني سافرا ما ودعوني شالوا خواتي وللقبر ما شيعوا يا ليتهم وياك بالبر يتركوا ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازل خويا لا تقول ما عندي مرو حاشا سيدتي زينب ولا تقول ضيعت تراني يا حسين مأخوذة تراني يا حسين مأخوذة شوف العدو بيا ولكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة جاءت لتبين لنا حكما شرعيا يخص المرأة وهي حكم الحداد لمن توفي عنها زوجها. عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم؟ يختلف، مرة نقول حامل ومرة غير حامل. اللي مو حامل اللي قالت الآية أربعة أشهر وعشرة، احتياط استحبابي احفظ الرقم 130 يوم. 130 يوم منذ بداية العدة، متى؟ منذ أن تعلم بوفاة زوجها. يعني لو ما درت إلا بعد أيام، ذي الأيام اللي ما كانت تدري ما تحسب من أيام العدة. وأما إذا كانت حامل، هني لا تخرج إلا بأبعد الأجلين. شلون يعني أبعد الأجل؟ عندنا أجلين اثنين، الأجل الأول اللي قلنا 130 يوم، والأجل الثاني حتى يضعن حملهن. يعني الأحوط وجوبا أن نأخذ بالتاريخ الأبعد، يعني إذا خلصت 130 وما ولدت تنتظر إلى أن تلد، وإذا ولدت تنتظر إلى متى؟ إلى 130. ويلزم الحداد والعدة على كل زوجة. كل زوجة شلون يعني؟ يعني كانت الزوجة صغيرة وكبيرة لا فرق، عمرها عرسوها عمرها 14 سنة 13 سنة أو عمرها 90 سنة، من يموت زوجها يلزم عليها الحداد. كان مدخولا بها أم لم يكن لا فرق، يعني عقد عليها في ذو الحجة قالوا إن شاء الله في ربيع للزواج، ما جرى بعله تقل إلى رحمة الله. ما دخل به، مجرد عقد بس. مع ذلك يلزمها أن تعتاد، يلزم. بعد اسمح لي بهالكلمة، لأن مسألة سئلت عنها فأحببت أن أبينها. ولا فرق بين أن تكون الزوجة بعقد دائم أم منقطع، يعني حتى اللي متزوجة زواج منقطع هل يلزم عليها أن تعتد وأن تلبس الحذاء؟ واجب. يكون تخالف حياء، لأن هذا عقد المنقطع غير، لا أبوها يدري لا أمها تدري، ما حد يدري، ثيب أو أرملة وتزوجت بعقد منقطع ما حد يدري أبدا، ومات هذا الزوج، هنا شو الحكم؟ نفس الشيء. قول يمكن سهلة قضية الزينة، ما بتزين، تقدر تمشيها، شويش مو لابسة ما لي خاطر البس. لكن الكلام في الزواج ما يجوز لها، لو جاها خاطب ويخطبها يجوز لها توافق حياء من أهله، ولا تبغى تعلم أحد، ما يجوز. إذا تعقد طب ذاك الرجال المسكين على نيته، ايش مدري هو اللي جاي خاطب ما يدري، فلو قبلت هذه المرأة وتزوجت العقد باطل، العقد وإيش باطل. إنزين، وبعد وتعتبر هذه المرأة حاشاكم زانية، عدلوا لا، ليش؟ لأنها تعلم أنها لا يجوز لها أن تعقد وعقدها باطل، فهذا يعتبر زنا في حقها. خب هذاك ما عليه شيء، ذاك ما يدري. والمشكلة الكبيرة وين؟ المشكلة الكبيرة إذا تزوجت في أيام عادة، في أيام عدتها، ودخل بها هذا الزوج الجديد، وش يصير؟ من يقول؟ مر عليك المسألة؟ تحرم عليه مؤبدا هذه الزوجة، تحرم على زوجها مؤبدا. شفتين؟ يلا روح بيت اهلك انت، وانت روح شوف لك زوجة ثانية. زوجها المسكين ايش قد مخسر مهار، ضيفة، ما أدري ويش، وفي الأخير راحت من يد الزوجة بلاش، راحت رجعت إلى أهلها. المسألة مو هالشكل. فلا فرق كون العقد دائم منقطع، لابد أن تعتاد. ما الذي يحرم على الزوج، على المرأة اللي في الحداد، شنو يحرم عليها؟ يحرم عليها شيئان اثنان. الشيء الأول يحرم عليها الزينة، كل ما يعد عرفا أنه زينة لا يجوز. من أظهر مظاهر الزينة التعطر، لا يجوز لها أن تستعمل العطورات، لا تخلي في جسدها ولا تخلي في ملابسها أنواع العطورات، ما يجوز. نعم ماكم عن صابون شامبو زين، هذا إذا ما تبقى ريحته، مو من تطلع من دورات المياه وتقعد يم النسوان يشمون رائحة، ما يشمونه، مجرد بس حطتنا في رأسها غسلت راحت الريحة، هذا ماكو مشكلة. وأن لا تضع في بدنها شيئا من الزينة، مثل وإيش؟ مثل مكياج، حنة، خضاب، زين كحيل، هذا كله حرام، كله حرام. ما تلبس الذهب فضة، قلادة لابسة، تركية لابسة، ما يصير. خاتم، كل هذه ملاء، كل أمور الزينة يكون تنزعها. ولابد أن يكون الملابس ملابس جدا عادية، لا تعتبر عرفا أنها من الزينة، ما تعتبر عرفا أنها من الزينة. يعني يمكن لابد يصير أسود، مو لازم أسود، وإن كان أفضل. يعني تخلي ملابسها مثل اللي الآن قاعدة تلبسها في أيام المحرم من أجل الحزن والأسى للحسن، لكن أسود ومطرز، أسود وصاير بكيفية نعم جميلة، لا، هذا لا يجوز له، لا يجوز لها أن تلبسه حتى لو كانت بلون أسود. سؤالان اثنان، سؤالين مهمين. هل يجوز لها أن تخرج من البيت؟ لو ما يجوز خلال العدة يصير تطلع، يكره لها الخروج، مو حرام، انتفت. مرة نقول حرام ومرة نقول ايش؟ مكروه. فرق بين الحرام وبين المكروه، يعني إذا حرام يعني مأثومة، وإذا فعلت المكروه مو مأثومة لكن خسرت بعض المعنويات، خسرت بعض المصالح، فيكره لها الخروج. وأحيانا حتى كراهة ما في بعد، يقول حتى مكروه مو مكروه، لو أرادت أن تخرج ترتفع يعني الكراهة. متى ترتفع الكراهة؟ إذا كان خروجها لأداء واجب كالحج مثلا، ما حجت من أول، عطوها ثلثها، استطاعت تقعد وتحج، تحج تحج ماكو مشكلة، بل يجب عليها الخروج، ولا يجوز لها أن تبقى في البيت بحجة أنها في الحداد، يجب أن تخرج للحج. أو لفعل طاعة، مثل ويش فعل طاعة؟ كحضور ماتم الحسين الحين أيام محرم وأيام صفار، وين تقعد في البيت ما تطلع السماع؟ إيه ماكو مانع تطلع السماع، فعل طاعة. حضور صلاة الجماعة بعد فعل طاعة، تطلع تروح تصلي جماعة وترجع. صلة الرحم، بتروح حق أمها، بتروح حق بيتها، حق أختها، هذا بعد ويش فعل طاعة. عيادة مريض، واحد من أخوانها مريض، من أخواتها مرضى، من أهلها، وعيادة المريض طاعة لمو طاعة؟ طاعة. تطلع تروح العمرة، تروح الزيارة، من بعد فعل طاعة، ماكو مشكلة، حتى كراءة لا توجد. بعد متى ترتفع الكراهة؟ إذا كان لضرورة. مثل ويش الضرورة؟ كما لو كانت مريضة تموت في البيت، مدين مستشفى، احتاجوا إليها كاتب العدل، محكمة، حق شوفوا أمور الورثة، لا لازم توكل واحد من أهلها حتى شوفون أمر الورث. هذه ضرورة. ليش تعطل أعمال الناس على أساس والله أنا في العدة صبر لما تطلع من العدة نطلع عليكم؟ لا ماكو مشكلة. بعد من الضرورة كما لو تريد تقضي حوائج للبيت، بعد اللي يقضي حوائجهم واللي يشتري لها ويجيب لها راح الحين ما عدا أحد، لا عدا ولد كبير ويقوم شؤون البيت ولا حد ملتفت لها مسكينة. زوين تولي وين تروح؟ تروح تقضي حوائج البيت، حوائج عيالها أولادها، تروح تقضي حوائجهم وترجع. أما هذه لضرورة. والله بعد لتخفيف حزنها، فقد الزوج مو شوية، وإذا مسكينة في حالة من الحزن الشديد نريد نخفف عليها ألمها حزنها، طلعها شوية نوديها المزرعة النخل هناك، نخل العائلة، وديها قعدي شمي هواء غير الجو شوية يمكن خف ألمها شوي حزنها. هذه بعد ضرورة، تخفيف الحزن ضرورة. إذا يكره لها في غير هالحالات اللي ذكرناها، في غير هالحالات نعم يكره لها أن تبيت في خارج بيت الحداد. طبعا مو لازم تبقى في بيت زوجها فترة الحداد فترة العدة، لا، إعادة تروح تقضي وقت الحداد في بيت أهلها هنا ماكو مشكلة. لكن إذا هي الآن بتبقى فترة العدة في بيت أهلها أو في بيتهم هي في شقتها، مكروه تنام برا مكانها، تروح لازم تجي تنام في البيت. مو أقول ما أقول حرام، ولكن شقول مكروه أن تبات في غير البيت الذي ستعتد فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجوز لها أن تتكلم مع الرجل الأجنبي؟ من هو الرجل الأجنبي؟ البنغالي والهندي اللي في الشارع؟ الأجنبي هو كل من يجوز لها أن تتزوجه، يعني أخو زوجها يجوز زوجها، زوج أختها يجوز لا ما يجوز؟ يجوز. يوم اللي طلق اختها ولا تموت اختها يجوز ياخذها يعقب. اذن هو اجنبي عليها، بين عمها بين خالها ولد عمتها ولد عمها كلهم زين، كلهم اجانب. زين هؤلاء يصير تتكلم وياهم ماكو مشكله. يعني ما عندنا احنا حكم شرعي خاص بعد الموت زوج، بعد موت زوجها اكو حكم في هالمساله، يعني ما كان حلالا في حياه زوجها بعد الان حلال، واللي حرام في حياه زوجها بعد الان حرام. يعني ما تغير شيء قبل موته بعد موته، اللي حرام بعد حرام واللي حلال بعد حلال. زين زوجها موجود يجوز لها داق السالفة ويا أخوه ويا أخو زوجها أو زوج أختها، داق السالفة وضحك ونكت وابتسامات متبادلة يجوز حتى مع وجود زوجها؟ حرام. اللي حرام وين؟ إذا أكو ميوعة، أكو ترقيق للصوت، حرام حي زوجه لو ميت. فإذا مثلا هذا الرجل أراد يعزيها قال لها الله يعظم أجرك، قالت الله يطول عمرك. فيها مشكلة هذه؟ ما فيها مشكلة. سألتني بعض الأخوات مرة قالت شيخنا الآن زوجة توفى، أطفالي كلهم صغار يتامى، بعد أخوه اللي هو عمل أولاد يسألني في أمورهم شنو يحتاجون، أقول لهم يحتاجون كذا شجيب ليكم، فيتصل أحيانا زين شنو تحتاجون جهال الشي يبغون، فأنا أجاوب يصير ماكو مشكلة يصير ما دام هي بسترها باحترامها أبدا لا إشكال في ذلك. وإن كان ينبغي للمرأة أن تتحذر تمام الحذر من أي رجل أجنبي عنها، يعني لا تأمن بأي رجل، تصير شوي ثقيلة تصير قوية أمام أي رجل. من تضعف المرأة يطلع فيها الرجل. خلي المرأة تكون في تمام الستر في تمام الحشمة، لأن المرأة العفيفة أصعب ما عليها أن تكون في معرض الرجال في مجتمع الرجال. ولهذا أعظم ما على زينب يوم اللي دنوا النياق الهزة، جابوا النياق ونادى المنادي قمنا واركبنا النياق، لكن ماكو واحدة قامت أبدا. ليش؟ ما متعودين يقومون بوحدهم. يوم اللي طلعوا من المدينة كل واحد طلع حواليها، الحين من هو اللي يركب النسوان؟ من يركب البنيات؟ جاء ابن الأخنس وبيده الصوت يريد أن يركب النساء قهرا، ولكن وقفت ابنة علي، وقفت هذه المرأة الصامدة ابنة الزهراء، وقالت إياكم أن يمد أحد يده على امرأة، نحن يركب بعضنا بعضا. وقامت زينب هذه المصونة هي اللي تركب الأطفال والنساء، إلى أن ركبت أم بقيت هي الآن من اللي يركبها؟ جنها تذكرت أخوها أبو فاضل، قل لأخوي أبو فاضل وين وعدك؟ وعدك وين يا صنديد الرجال؟ هذه العدة دنت لزينب للسبا جمال. يا عباس يا عباس، ما انت اللي جبتني طول الدرب ما فارقتني، اشوفك رحت عني. إلى أن أركبتها يقولون فض خادمة الزهراء، بقي زين العابدين. علي المريض جابوا له جمل ضالع، يعني وش ضالع؟ يعني أضلاع ظاهرة نحيف بلا غطاء، حتى ما مخلين عليه شيء ليجلس عليه، وصار يتمايل يمينا شمالا. قالوا لعمر بن سعد ماذا نصنع بهذا الغلام العليل؟ شو سوي؟ قال قيدوه، وجابوا سلسلة الحديد وقيدوا من تحت بطن الناقة، لووا يديه إلى عنقه، ألبسوه جامعة الحديد، كلما التفت يمينا وخزته المسامير في رقبته، الف يمين توخزه المسامير، نعم ينظر إلى يساره، وهكذا إلى أن ألمته الجامعة. وسارت القافلة. نعم مشت ومروا على الأجساد المرملة الأجساد المضرجة. شافت سكينة جسد أبيها الحسين، ما قدرت تتحمل تشوف أبوها على التراب، ربت بنفسها من على ظهر الناقة وجاءت تعدو تعدو إلى أن وصلت إلى جسد الحسين. عادة البنية المؤدبة من تشوف أبوها غير تقبله، إما في رأسه أو في يده. وين قبلت سكينة أبوها الحسين؟ ما عنده لا رأس ولا كفوف أبو علي. تقول وضعت فمي على نحره المنحور، يعني مكان ما خلى شمر سيفه قبلته في نحره. وإذا بالحسين يناديني من المنحر بني سكينة أبلغي شيعتي عن السلام وقولي لهم إني ذبحت عطشانا ظمآنا، فإذا شربتم الماء لا تنسوني بنتي سكينة بلغي واجب تحياتي وبلغي سلام لشيعتي واشكي ظلامات قليل شيعتنا نوح على المذ مرمي ثلاثة أيام ضامي ما شربت الماء وأطفال عندي مطرحة ومحتار في دون قليل شيعتنا نوح على المذبوح ولا تخبرين بالشمور يوم على صد داس ابن علي ومكن البتار فينا ولا تخبرين ابلع وجهي اش سوت بحالي داست على صدري سكنة وشالت أوصالي شيعتي كثر البج حق عليكم والنحيب شفتوا مثلي بالخلق مذبوح عطشان. أجرنا بمصابهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم آمنا في أوطاننا، كف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وادحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. المرضى من عليهم بالشفاء والعافية، طالب الذرية اللهم ارزقهم ذرية صالحة، أولادنا بناتنا أخواتنا اللهم ارزقهم أزواجا صالحين، المؤسسون لهذا الاستماع تقبل أعمالهم، زد في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة، إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين، ومن مات على الإيمان تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.